السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أهلا بحضراتكم بيتجدد لقائنا مع فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل. أهلا بحضرتك. أهلا بيك وسهلا. عايزين نسأل فضيلتك النهاردة عن زكاة الفطر، معادها ومقدارها قد إيه وإزاي ممكن نحددها أو نحسبها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، زكاة الفطر أو صدقة الفطر كما أطلق عليها النبي عليه الصلاة والسلام فرض تطهيرا للإنسان ولصيامه من الرفث. قد يقع منا أي حاجة مش مقصودة في الصيام فتأتي صدقة الفطر تطهرها إن شاء الله تعالى. نفس الكلام، فيها طعمة للفقراء والمساكين، في إغناء زي ما النبي قال أغنوهم في هذا اليوم. ما ينفعش أنا وأولادي مجهزين لبس العيد الجديد والأكل والشرب والفسحة وفي نفس الوقت جاري الفقير لا جايب أكل لعياله ولا جايب لبس لعياله ولا عنده يعني شيء يعني يتقوت به في هذا اليوم. فالنبي يقول أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. ولذلك كلما تأخرت أو تأخر إخراجها لقرب يوم العيد كان ذلك أولى. ولو أخرجها إنسان من أول رمضان هذا جائز. طيب يخرجها إيه وبنحدده بإيه؟ يخرجها إن شاء حبوب اللي احنا متعودين عليها، الناس بتاكل رز، بتاكل قمح، بتاكل التمر، كل هذا جائز. وتحدد قيمتها المادية كل عام بناء على الأسعار. يعني اللي بيقول مثلا 2 كيلو رز او فقه اخر او يعني راي اخر يقول 3 كيلو رز، فبنشوف كيلو رز بكام وبنتكلم على كيلو رز الشعير مش كيلو رز الابيض اللي هو لسه طالع من الارض. فوالله لو طن الرز مثلا ب 5000 جنيه يبقى الكيلو ب 5 جنيه، لو ب 10000 جنيه يبقى الكيلو ب 10 جنيه، مطلوب 2 كيلو يبقى مثلا لو فرضنا انه ب 10 جنيه يبقى مطلوب 20 جنيه او اقل لو هو اقل في السعر. وهكذا لما بتحط الحد الادنى ده يا استاذه بيتحط عشان غلبان الفقير. صح. انما هذا لو ربنا اكرم حد وطلع بدل ما يطلع 2 كيلو رز طلع كيلو زبيب مثلا وكيلو زبيب الشيء الفلاني. فلا يعني الاصل ان الانسان يجتهد في الزياده ويعطي المزيد. طب هنطلع حبوب ولا نطلع فلوس؟ الموضوع اللي بيعمل خناقة كل سنة وما يستاهلش خناقة بالأساس. نحن ننظر إلى مصلحة الفقير. دعوني بس أقول حاجة مهمة جدا، احنا بنيجي في أول رمضان ونقول إيه بدل ما نطلع زكاة المال فلوس نجيب كراتين رمضان، ونيجي في آخر رمضان نقول بدل ما نطلع في كراتين رمضان اللي هي زكاة الفطر لا حبوب، لا نطلع فلوس عشان أنفع. اشمعنى الكراتين كانت أنفع في رمضان في أوله وما بقتش أنفع والفلوس أنفع في آخره؟ يعني في نوع من خلف تعرف إن صح التعبير. لا، إحنا نطلع الزكاة مال سواء في أول رمضان في آخر رمضان، ونطلع زكاة الفطر بالنظر في حال الناس. جاري عارف إنه محتاج فلوس يجيب لبس العيال يدوله فلوس، لا والله ده لو ادوله تمر ورز وطعي بقى احسن، ادوله تمر ورز حسب حال الناس حسب هو محتاج ايه. لكن مش انا على مزاجي اجي في اول رمضان اروح جايب بال1000 جنيه اللي معايا 10 كراتين واوزعهم وادي زكاه مال عشان محتاجين الحبوب، واجي في الفطر اقول لا اديهم فلوس احسن حبوب مش هتنفعهم. مش انا دفعتهم في الاول ومش دافعهم في الثاني؟ فخلينا نطلع الزكاه بحسب رؤيتنا لحال الناس وطبيعتهم واحتياجاتهم. صحيح. نشكرك جزيلا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ سالم. نشكركم متابعينا ونلقاكم على خير إن شاء الله.